بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء؟ بناها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء؟ بلى. إن في ذلك لعبرة لمن أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف في قريش. لإيلاف فيهم رحلة الشتاء.